الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، الإنسان الجديد اللي عايزين نوجده بنا الآن هو إنسان مخلص، وقلنا الإخلاص معناه هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، نسيان رؤية الخلق تماما. الإنسان الجديد مع كل عمل بيجدد نيته: يا رب والله ما أردت بهذا العمل إلا وجهك الكريم بس. هذا هو الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه، مخلص في أقواله، مخلص في أفعاله. مش معنى إن في بنات قاعدين قدامه وهو في السكشن فيبدأ بقى إيه يتكلم كلام حلو كده ويظبط كلام، هو نسى إنه ربنا مطلع على قلبه وعلى نيته، فبدأ يتكلم بكلام جميل علشان البنات يقول الله أنت داعية عسل زي الفل. لا، مش ده الإنسان اللي احنا عايزينه. الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه عمله كله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. احنا مش عايزين أبدا ننظر إلى الخلق في مدح الخلق أو فائدة تعود علي من وراء الخلق إن أنا أجمل كلامي. أنا عايز دايما الإنسان الجديد هو إذا عمل عمل فإنما يطلب به وجه الله سبحانه وتعالى. إيه ثمرات الإخلاص؟ بعد ما وقفنا في درس امبارح على فضل الإخلاص، على تعريف الإخلاص ونماذج من المخلصين، الناس اللي كانت شغالة ومحدش عارف عنها حاجة، حابب قبل ما أقول لكم قد إيه ثمرات الإخلاص عظيمة أحكي لكم موقف. الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله بيقول: في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أصابنا قحط شديد، وخرج الناس للاستسقاء مرة بل مرتين وثلاثة، ومع ذلك لم ينزل الله سبحانه وتعالى علينا مطر. قال: فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقد جاءني جهد شديد، تعبان جدا. فإذا قعد ابن محمد بن مكدر وراء سارية من سواري المسجد وراء عمود من العميد، فدخل رجل بسيط جدا جدا جدا وقف وراء عمود من عميد المسجد اللي كان ابن المنكدر قاعد بس من الناحية التانية. فبيقول: لقيته صلى ركعتين وبعد كده رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن أهل بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى الاستسقاء فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن، اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن، اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن. قال ابن المنكدر: فسمعت صوت رعدة وبدأت الأمطار تتنزل، وكان هذا الرجل ساجد بعد ما دعا ساجد، والأمطار بدأت تنزل بصورة قوية جدا، فسمعته يقول في سجوده: ومن أنا ذا؟ مين أنا يا رب علشان تستجيب لدعائي في هذه السرعة؟ فبيقول ابن المنكدر: فعجبت من حال هذا الرجل. قال: فخرجت تتبعت هذا الرجل بالليل حتى دخل بيت، فلما صليت الظهر ذهبت إلى هذا البيت، خبطت على الباب فبيفتح لي، فلقيته الرجل اللي كان بيصلح النعال، الرجل اللي كان بيصلح أحذية، مش عالم، مش شيخ كبير، مش رجل، لا خالص، ده اللي كان بيصلح الأحذية. فقلت له: أنت الذي أقسمت على الله فأبر الله قسمك؟ فقال: يا ابن المنكدر اسكت، يا ابن المنكدر لا تفضحني، يا ابن المنكدر عزمت عليك أن تسكت، يا ابن المنكدر ما تتكلمش، اسكت ما تفضحنيش. قال: فعجبت منه. قال: فذهبت فصليت العصر ثم رجعت إليه لأهدئ من روعه. قال: فدققت على الباب فلم يفتح لي أحد، فسألت أهل المكان فقالوا: ماذا صنعت به يا ابن المنكدر؟ فوالله لقد أخذ ثيابه وأهله وترك بيته. الراجل مشى، كل ده علشان ما يتفضحش بين الناس. هو ما عملش مصيبة يا جماعة، هو مش عايز الناس تعرفه، عايز تبقى في حاجة بينه وبين ربنا محدش مطلع عليها. دي كانت نماذج المخلصين اللي مش عايز حد يعرف عمله، عايز عمله دايما خالص لوجه الله، مش عايز يبقى معروف، مش بيطلب علم عشان الشهرة، مش بيطلب علم عشان يتصدر للناس، مش هي ابتغاء وجه الله. والله دايما ابتغاء وجه الله. اللي بيصل بيه الأمر العمل الصالح انه يكون مخلص بيه ربنا عز وجل بيديله ثمرات كبيرة جدا. اول ثمرة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منه العمل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان اعظم ثمر من ثمرات الاخلاص وهي هامة للغاية ان شرط قبول الاعمال انك تكون مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ربنا عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. النبي لما سألوه يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللي بيبحث عن رضا ربنا بس، اللي جعل العمل ابتغاء وجه الله بس. اتنين، من أعظم الأمور المتعلقة بالإخلاص إن ربنا عز وجل إنما ينصر ويمكن للناس بإخلاصهم. صدقني ربنا مش هيمكن ليك في عملك فتكون إنسان ناجح جدا إلا بإخلاصك لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى إذا كنت داعية إلى الله لا يرفع الله من قدرك ويضع لك القبول في قبول الناس ويمكن لك في الأرض إلا بإخلاصك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. بإخلاصهم ربنا سبحانه وتعالى بيرفع من قدرهم جدا. ثلاثة، الإخلاص بيخلي القلب سليم. الإخلاص دايما بيخلي القلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهما قلب مسلم. إخلاص العمل لله. عارفين يعني إيه القلوب ما بتتغيرش؟ عارفين لما أكون بعمل عمل علشان الناس، لو واحد أثنى، أنا مثلا كإمام أو مثلا كخطيب طالع أخطب خطبة، لما طالع أخطب خطبة أنا أطلب بها وجه الله سبحانه وتعالى. لو حد جالي قال لي الخطبة دي سيئة للغاية، قال لي ما يتغيرش من جهته، أقول له جزاكم الله خير على النصيحة وإن شاء الله أحسن المرة الجاية. الخطبة دي كانت ممتازة جدا، لا يدخل في قلبي عجب. قلب الإنسان بيبقى طاهر من الغل والحقد والأحساد والحسد والخيانة وغيرها لما يكون بيبتغي بهذا العمل وجه الله. أنا النهاردة رحت أعمل عمل معين أبتغي بذلك وجه الله. خلي الناس تقول ما تقول، أنا مش شغلني أصلا الناس، أنا شغلني رب الناس سبحانه وتعالى. فدايما القلب المخلص سبحان الله لا يدخل في حقد ولا غل ولا خيانة ولا حسد، لأنه دايما كان بيبغي بها وجه الله. زي ما قلت لكم خالد بن الوليد لما سيدنا عمر الخطاب عزله عن القيادة وخلاه جندي، هل دخل في قلبه حقد وغل وحسد تجاه عمر؟ أبدا والله، ده ازداد عمل وازداد قتال أكتر. ولما سألوه انت ليه بتعمل كده؟ قال إنما أفتح بيت المقدس لله وليس لعمر. هو ده المعنى اللي لازم نعمله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنما رفع الله عز وجل ذكره كان عنده إخلاص غير طبيعي. كان كل يوم بالليل ينزل لامرأة عجوز يخدمها ويكنس لها بيتها ويجهز لها أكلها ويجهز لها شربها. وسبحان الله مكن الله المحبة في قلوب الخلق لأبو بكر الصديق. إمتى؟ لما مر عمر وبدأ يتبع الصديق رضي الله عنه، فالأبي يروح للست ويعمل لها كل الكلام ده، فبيسألها عمر بعد ما الصديق خرج بيسألها هو الراجل اللي بيجيلك ده بيعمل إيه؟ قالت له ده بيجهز لي أكله وبيجهز لي شربي وبيخرج كناسة البيت. الراجل ده أنا ما أعرفش هو إيه، وكان خليفة للمسلمين، فكان عمر رضي الله عنه، يقول والله لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. الثمرة الرابعة، الإخلاص يحول العمل الدنيوي لعمل صالح. الإخلاص يحول العمل اللي هو مش عبادة لعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يا رسول الله أرأيتم إذا وضع في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضع في حلال يكون عليه يكون له أجر. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا جدا جدا من ثمرات الإخلاص إن ربنا سبحانه وتعالى بيعصم الإنسان. بصوا الإنسان اللي وقع في فتنة المواقع الإباحية، الإنسان اللي وقع في فتنة معاصي السر، الإنسان اللي وقع في ذنب ومش قادر يعني يسيب الذنب ده، صدقني أكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من الفتن ومن الآفات ومن المعاصي الإخلاص. حاول دايما يكون لك عمل في السر، حاول دايما تصلي قيام الليل كتير، ربنا يعافيك ان شاء الله من فتنة مواقع. حاول بقدر المستطاع لو بتحب بنت ونفسك تسيبها، حاول بقدر المستطاع تصدق في السر، ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك المعصية دي. بصوا الله عز وجل انما تولى عصمة الانسان المخلص. قال الله سبحانه وتعالى ويوضح لنا إزاي صرف الفتن فتن الشهوات. الشباب اللي بيشتكي من فتن الشهوات ربنا صرف فتن الشهوات عن سيدنا يوسف بحاجة واحدة بس، بالإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. لأنه كان مخلص، كان بيكتر جدا من عمل السر الذي لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، فكانت النتيجة دفع الله عز وجل عنه هذه الفتن السوء والفحشاء. اللي بيشتكي إن الشيطان دايما مسيطر عليه وإن هو دايما بيقع في معاصي كتير بسبب الشيطان، أقول له عايز تنجو من ألعاب الشيطان خليك مخلص. قال تعالى في شأن الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين دول أنا ما أقدرش أصلا أقرب منهم. الشيطان لو قرب من المخلص ده عامل زي المروحة اللي شغالة على أعلى سرعة، لو جاء الشيطان لو أي إيد قربت منها تتقطع. الإنسان المخلص اللي دايما بيعمل عمل في السر بيبتغي بيه وجه الله، بيحاول دايما إنه يقرب إلى ربنا في أوقات الخلوة اللي لا يطلع عليه أحد فيها إلا الله، ده الشيطان يخاف يقرب منه. كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص إن الإنسان منا لو وقع في كرب، في شدة، في غم، في هم، في كرب، صدقني اعمل عمل صالح وخليك مخلص فيه، ربنا يزيل عنك الكرب. لو في يوم من الأيام عندك حد مريض أخرج تصدق في السر ولا يطلع على ذلك أحد، أخرج اعمل أي عمل صالح لله ولا يطلع عليه أحد. الدليل إيه على إن أعمال السر، الأعمال اللي يكون الإنسان فيها مخلص بتنجي من الكربات؟ التلاتة اللي دخلوا الغار ونزلت الصخرة قفلت عليهم الغار، فقال أوسطهم أعقلهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. كل واحد منهم يا رب أنا سبت الزنا إن كنت تركته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، أنا كنت بر بوالدي جدا إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، أنا كنت سأمين جدا مع الأموال بتاعت الأجير اللي مشى فلما جاء يطلبها اديتها له كاملة وما نتج عنها، إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة وخرجوا. من ثمرات الإخلاص أيضا إن رب عمل صغير يكثر بالنية. الصحابة رضوان الله عليهم ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بعضهم ما خرجش مع النبي لعذر، فكانت النتيجة إن خدوا الأجر كامل لأنهم كانوا مخلصين في الطلب. عايز أقول لكم كمان ممكن أعمال إحنا ما نعملهاش بس سألنا الله عز وجل هذه الأعمال بالصدق وإخلاص يبلغنا الله هذه المنازل. أنا شفت واحد غني جدا جدا جدا عمل ينفق أمواله في الخير، لو أنت بإخلاص قلت يا رب لو عندي مثل هذا المال لأنفقته مثل ما ينفقه والله ربنا يديك الأجر ده كامل إن شاء الله. إنما الدنيا لأربعة نفر، كلام النبي عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. طب والتاني عبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال فيقول يا رب لو كان عندي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما انفقه فهو بنيته فأجرهما سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو كان مخلص في طلبه ربنا عز وجل يديله. بل عايز أقول لكم أعظم ثمرات الإخلاص إنك تخش الجنة. قال ربنا تبارك وتعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. كل الخير ده وكل العطاء ده في الجنة على حاجة واحدة إلا عباد الله المخلصين. التدريب العملي احنا النهاردة هنطلع صدقات لا يعلم بها أحد إلا الله. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل صدقة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله نعود نفسنا على صدقتنا، على صلاتنا، على أعمالنا، تجديد نيتنا، أعمال خبء من عمل صالح بيننا وبين ربنا لا يطال عليه إلا أحد، تنال بها الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا من المخلصين له سبحانه في أقوالنا وأفعالنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.